يلي دفعت فيها أغلى الأثمان، ولما قبلتك ربي صار لي السلطان، وإنت بترعى حياتي بكل حنان، ما يملك قلبي أمامك غير السجود، ما أحلى السجود أمامك. أنشد بالعود بهتاف نشيد، ولأنك عايش فيا أيامي عيد، وبتغني حياتي جنبك في المواعيد، ما يملك قلبي أمامك غير السجود. Oh.